له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله السماوات والأرض طوعا وكرها قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل من رب السماء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل